أخيرا كلمة بسيطة حول أدباء كتاب الأغاني، يعني كانوا مرحلة من الانحطاط أنهم مثلا تجدهم يضعون مقالات يوسف شاخت عن التاريخ الإسلامي والتراث الإسلامي، وهو رجل ألماني، يعني في النهاية أنتم أعلم بتاريخكم منه، ويأخذون كلامه على أنه كلام صحيح، وفي كلامهم المغالطات والإشكالات الكبيرة. أيضا مثلا تجد مثلا محمد عبد الله عنان يأتي بكلام لرجل غربي يتحدث عن مصر في أواخر القرن الثامن عشر، عقم المؤرخون، لا يوجد مؤرخ، فقط يوجد هؤلاء، يعني هؤلاء أصلا أصلوا إلى حالة من الانهزامية وجسدوها تفعيلا، أخروا الأمة 100 سنة عن القيام في بمثل هذه السلوكيات. هذا الآن يعاد ويعاش في بعض البلدان، ولا ينبغي أن يعاد مرة أخرى. هؤلاء ينبغي أن ينظر لبعض صالحيهم على أنه حسنته بعشرة لأنه في زمن غربة، وينظر للآخرين أنهم نكسة وحالة مرضية، يعني خلاص، يعني حالة مرضية نقول، يعني نسأل الله العافية، ولا ينبغي أن تتكرر. يعني حقيقة معرفيا أذلوا الأمة. يعني لما أذهب أستفتي عن تاريخي وتراثي رجل ألماني ولا رجل مش عارف إيش ولا رجل بريطاني ولا رجل إيطالي ولا رجل كذا، وأنا لغتي لا زالت محكية، أنا لغتي لا، يعني الثقة بالعقل الأوروبي عجيبة عجيبة جدا، يعني لدرجة أنه اليوم مثلا ما الذي يجعل بعض الناس يؤمن أن هؤلاء الأوروبيين يستطيعون قراءة الهيروغليفية، يقرؤون الهيروغليفية ويقرؤون النقوش السومرية ولا يخطئون في الترجمة، مع أن قد يخطئ، لا، يأخذ كلامه كلاما قطعيا وثابتا. ثم هو يقول لك المصاحف الأولى لم تكن مناقضة، علما العربية اللغة لا زالت حية إلى اليوم، وهذه المصاحف كانت تتلى وهناك سياقات يفهم منها الكلام أصلا، وكانت تتلى وكانت يتحاكم إليها وكانت تستنطق وكانت تفسر وكانت، ثم يتشكك ويؤمن أن هؤلاء يستطيعون أن يقرأوا الهيروغليفية. من أين جاء هذا؟ انهزامية فكرية فظيعة أصلا لها هذه النوعية، يعني البائسة من الأدباء، يعني عدا بعض عقلائهم وفضلائهم الذين تنبهوا للكثير من الإشكاليات من سمينا ونبهنا عليه، والله المستعان.